سيما سيما مثل إيما إيما إيما اللي ماشي ضيا واللي مالو إيما إيما اللي عينو عين نشأ فينا فينا فينا واللي ياما ياما ياما العلينا لنا امشي سالك للنهاية جايبين سيرتنا خليلي وبتحسدونا هتروحوا تيجوا اخركم ما تقلدونا جايبين سيرتنا خليلي وبتحسدونا هتروحوا تيجوا اخركم ما تقلدونا مصحويطه ويطه ويطه يا زيطه زيطه هما فين فين فين عالخريطه ريطه بيشوفونا فونا يحسدونا دونا واحنا كده طنا عين ابونا بونا احنا يا دي الخلاصه ناس اصيله بالوراثه يعني فكك من كلامنا احنا يا ابني خبره جامده سودا سودا ناس خبيسة بيسة من ورانا قالوا عادوا كل واحد جاي معانا يلي يلي بتقلدونا انتوا انتوا بتنحتونا احنا احنا نمرة واحد وانتوا وانتوا بسنة أولى حافظين مقامنا اللي بدنا نقدره واللي يعدينا نيجي عليه ونكدره حافظين مقامنا اللي بدنا نقدره مثل إيما إيما إيما اللي ماشي ضيا واللي مالو إيما إيما اللي عينو عين نشأ فينا فينا فينا واللي ياما ياما العلينا لنا اللي سيما سيما مثل إيما إيما إيما اللي ماشي ضيا واللي مالو إيما إيما اللي عينو عين نشأ فينا فينا فينا واللي ياما ياما العلينا لنا حافظين مقامنا مثل إيما إيما إيما اللي ماشي ضيا واللي مالو إيما إيما اللي عينو عين نشأ فينا فينا فينا واللي ياما ياما العلينا لنا اللي سيما سيما مثل إيما إيما إيما اللي ماشي ضيا واللي مالو إيما إيما اللي عينو عين نشأ فينا فينا